الحمد لله القديم في مجده، الكريم في رفده، الرحيم فكل خير من عنده. مد الأرض بقدرته والعجب في مده، وزينها بنباتها وألوان ورده، وسقاها كأس القطر بواسطة برقه ورعده، وجمع في الغصن الواحد بين الشيء وضده، وقوم الثمار بالماء من حر الشمس وبرده. إله خوف بوعيده وشوق بوعده، وقدر فاهتدى من هداه وضل من لم يهده، وأبصر جريان دم العبد في عرقه وجلده، وسمع فلم يعزب عن سمعه صوت مضطر بعد جهده، وعلم ما في باطن سره من بره وحقده وحزمه وعزمه وبغضه ووده، وقدر أحواله في حياته وحاله في لحده، وجعل في الحكمة نسيان أهله من بعده، فإن كان صالحا عبق في قبره نشر ورده، وإن كان عاصيا خلي بقبيحه وخطئ ببعده. فسبحان من لا يعترض العقل على أفعاله، بل يقف على حده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. أحمده سبحانه حمدا لا تقدر الخلائق على عده، وأصلي وأسلم على رسوله وعبده وعلى صاحبه أبي بكر الذي كان الإسلام منحلا لولا قوة شده، وعلى عمر وحيد التدبير في السياسة وفرضه، وعلى عثمان قائم الليل والدمع يجري على خده، وعلى علي المصلي مع الرسول قبل بلوغ رشده. وبعد، باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وعنه رضي الله عنه أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ وليس أي الإسلام، أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. حديث ابن جريج أنه سمع أبا الزبير يقول: سمعت جابرا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا حديث أبي موسى قال: قلت يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي رواية: أي المسلمين أفضل؟ أي الإسلام أفضل؟ وفي رواية: أي المسلمين أفضل؟ هذا هو الباب، أي الإسلام خير؟ طبعا تكلمنا في حلقة فائتة قول النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الصحابة له، اسألوه: أي العمل أفضل؟ أي العمل أحب إلى الله؟ صح؟ كلمنا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفتي كل واحد على حسب حاله أو على حسب الزمان، على حسب زمانه وإيه الشيء اللي ناقص في هذا الزمان. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وجد أن حتة إطعام الطعام دي بدأت تندثر، لذلك تسمع حديث عبد الله بن سلام يقول لك إيه: لما سمعت بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الناس: قدم رسول الله، قدم رسول الله، فراه عند مسجد قباء، وجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأول ما رأيته رأيت وجها عرفت أنه وجه غير كذاب، فكان أول ما سمعت منه أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. ده كان أول الكلام اللي هو قاله صلى الله عليه وسلم. فشوف حال الناس محتاج إيه؟ حال الناس إيه؟ محتاجين إطعام الطعام ده في الوقت ده. فالنبي يتكلم: أي الإسلام خير أن تطعم الطعام. يا سلام، ده أفضل الأعمال في الإسلام. لا، هو مش أفضل الأعمال في الإسلام على الإطلاق، وليس هناك أفضل من الصلاة والجهاد والحج، كما قال أبو هريرة. سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيه؟ إيمان بالله وتصديق برسله، ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، ثم أي؟ قال: حج مبرور. حديث ابن مسعود قال له إيه؟ قال له: أي الإسلام أفضل؟ قال: إيمان بالله أيضا. قال برضو: إيمان بالله وتصديق وجهاد في سبيله. بدأ بالجهاد قبل الحج، وقال له بر الوالدين، وفي الآخر قال له الحج. ذكر في حديث ابن مسعود، ذكر بر الوالدين. في حديث أبي ذر عند مسلم قال له: دلني على عمل. قال له: إيمان بالله وتصديق برسله وجهاد في سبيله. قال: أرأيت أي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها سمنا وأنفسها عند قومها أو عند أهلها، فإن لم أستطع تعين صانعا أو تصنع لأخرخ، فإن لم أستطع. قال: تدع شرك عن الناس، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. بص الدرجات، أحاديث تانية كتيرة جدا. يقعد يسأل، السؤال يبقى مختلف والإجابة تبقى مختلفة. السؤال هو هو والإجابة مختلفة. صليت على الرسول هنا مختلفة تماما، مختلفة تماما. ده كده في حديث رواه مسلم إن كان جايين قوم مجتاب النمار، معظمهم من مضر. قال: أو كلهم من مضر. جايين بقى حفيانين وتعبانين والهدوم اللي عليهم متقطعة. فاستاء لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بالصدقة صلى الله عليه وسلم، فأحجم الناس فيش صدقة. حتى جاء رجل بصرة كادت يده أن تعجز عنها أو عجز، مش قادر يشيلها من كتر ما هي تقيلة، فحطها قدام النبي صلى الله عليه وسلم، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس على إسره. كل واحد بقى جاب اللي عنده عش جابه، واللي عنده تمر جابه، واللي عنده بدون جابه، حتى سر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. خلاص، يبقى أي الإسلام خير يا جماعة؟ سؤال بيتسأل بالصحابة، عايز يعرف أفضل عمل أعمله في الإسلام. ده واجب على كل مسلم إنه يسأل السؤال ده. أفضل حاجة أعملها عندنا إيه؟ كان ابن مسعود قليل الصيام يا جماعة، قليل الصيام. هو كان ضعيف نحيف، وكان ما بيصومش، يعني ممكن بالعافية يصوم. ليه؟ عشان خاطر ده بيتقوى، يعني هو ما بيصومش عشان يقدر يعمل أعمال تانية في الإسلام. خلاص، في ناس تانية ما شاء الله كل يوم بيصوم، يوميا تلاقيه صايم، طبعا ما عدا الجمعة. احنا قلنا قبل كده الجمعة دي يا جماعة لو صمنا الجمعة ما فيش مشاكل، لو ان واحد بيصوم يوم ويفطر يوم مفيش اي مشاكل. راجل صيامه زي صيام سيدنا داود، بيصوم يوم ويفطر يوم، هيجي له في يوم من الايام الجمعة منفرد، يعني هيبقى قبل منه الخميس مفطر والسبت ايه؟ مفطر. في حرج؟ مفيش حرج. خلاص. فسيدنا مسعود كان نحيف جدا، فاكر لما طلع النخلة والصحابة ضحكوا من دقة ساقه، رفيع جدا، يقول لك كده جلد على عظم، فضحكوا لما طلع النخلة ان رجله رفيعه قوي. فقال: والله ان قدمي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول قدم او رجل دي اثقل عند الله عز وجل في الميزان من جبل احد. خدت بالك؟ كان بيفطر ما بيصومش، مش قادر على الصيام، ففي اعمال تانية. انا مش قادر مثلا اقيم الليل، في اعمال تانية. واحد بيقيم الليل ومش قادر، معوش فلوس يحج، في اعمال تانية. وده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه الفقراء. محمود، عايز اشكي لك من دبانه مش سايباني في حالي. والله بص، عماله تيجي من هنا تروح هنا، تيجي من هنا، مش عارف اعمل ايه. هي دي مشكله. صليت على الرسول؟ قال لهم كده الفقراء، قالوا له: ذهب اهل الدثور، الغنى يعني الاموال، من بالأجور إيه بيعملوا إيه؟ قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم. فقراء بيصلوا بيصوم، فهاش فلوس دي مش محتاجة فلوس، ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون. معهم فلوس بقى الأغنياء بيعملوا إيه؟ بيحجوا بيعتمروا، يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. الأربع أعمال دول في الآخر محتاجين فلوس، إن أنا جاهد، ما أنا محتاج فلوس عشان أجاهد، عايز فرس، عايز غذاء، عايز متاع، عايز حاجات أسافر بيها، مش هسافر وخلاص، مش هروح أجاهد كده وخلاص. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، فإن في كل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم. أرأيتم لو وضعها في الحرام كان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك لو وضعها في الحلال كان له أجر. في حديث ثاني حديث أبو هريرة أيضا قال ألا أدلكم على إن على ما إن أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه؟ أنتوا بقى هقول لكم على حاجة تعملوها هتسبقوا اللي سبقكم، هتسبقوه ومفيش حد وراكم هيقدر يجيبكم، كأنهم يا جماعة في سباق، خدت بالك أنت؟ والله مضمار سباق وعاملين سابوا بعض. انت بقى هتجيب بالفرس اللي جاي ده، هتجيب اللي قدامك واللي وراك مش هيقدر يجيبك. رأيتم ان ادلكم على شيء ان اخذتم به ادركتم من سبقكم ولم يدرككم احد بعدكم وكنتم خير من انتم بين ظهرانيه؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون الله دبر كل صلاة 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33. يبقى اللي مش قادر يعمل في الاسلام عمل يعمل ايه؟ يعمل في أعمال تانية كتير. الإسلام واسع كبير جدا، زي ما قلنا الدرس اللي فات استقيموا ولن تحصوا. مفيش واحد هيجيب شرائع الإسلام كلها، مفيش مش هتلاقيها دي، مش هتلاقيها. أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام، ودي سنة افتقدت في هذا الزمان، صح ولا لا؟ والله إطعام الطعام ده سنة افتقدت في هذا الزمان. ان انا تلاقي واحد كده صديق يقول لك انت مدعو عندي يوم الجمعه الجايه على الغداء. انت الزوجه ولدت؟ لا يا عم ولدتش. يعني هو يقعد يضرب كده سبعات في ثمانيات زي ما بيقولوا ويقعد مستغرب. طب هو في ايه؟ مفيش حاجه يا عم، انا عزمك انت واخوه معاك، معانا ثلاثه، معانا اربعه، معانا 10. عزمك بدون اي مناسبه، ها؟ بدون اي مناسبه. والافضل انت لما تيجي تعزم يعني تنقي الناس اللي هي ايه الاضعف في الماده عشان تاخد اجر ايضا. والافضل في العزومه لما تيجي تعزم تعمل ايه؟ تعزم يكون يوم خميس وتعزمهم على الفطار عشان تاخد اجر الصايم واجر الاطعام. خد بالك في دي سنه مفقوده والله، اسمها اطعام الطعام. ايه يا جماعه؟ ايه اي الاسلام خير؟ بدا بها تطعم الطعام، جيب الناس ولم الناس وقعد الناس وأكل الناس. واحد بعد الناس يجيب لك في رمضان التمر ويقعد على الطريق ويوزع أو في المسجد، شعور طيب وعمل طيب وأجر على فكرة، فيها أجر إن شاء الله. بس ده كده أطعم صائم، أفطر صائم. يقول لك لا أنا أخذ الأجر، إلحق إيه؟ خب مننا الأول، أنت الأول أو غيرك الأول، مين اللي هيشبعنا؟ أنا عايز أشبع، أنا عايز أكل. مين اللي هيجيب لي نص الفرخة يحطها قدام؟ أنا محتاج أكل، خدت بالك؟ هو ده الإطعام الطعام، ان انا اشبعك وجبه تشبعك. لما تيجي تتكلم عن الطعام في الكفارات، وبعض الناس لما يجي يكلمه او هو بيكلم صاحبه يقول له ايه؟ يقول له يا اخي انا حلفت بقى ما تخلينيش اصوم 3 ايام. مين قال لك ان انت تصوم 3 ايام؟ مش صيام 3 ايام خالص. اغلب الناس في عصرنا وفي بلدنا ما فيش عليها في الكفاره صيام 3 ايام، لانه يجد اطعام الطعام. طالما يجد اطعام الطعام ما ينفعش. انت ربنا قال في الايه يا جماعه في سوره المائده، قال في سوره المائده لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه، فمن لم يجد فايه فصيام ثلاث فمن لم يجد. بص الآية مترتبة حضرتك، الثلاثة الأولانيين دول على التخيير، على التخيير أنت مخير، لأنه قال لك إيه أو أو أو أنت مخير تعمل دي ماشي، هتطعم عشرة ماشي، هتكسو عشرة ودي أتقل، أنت تجيب عشرة يعني بني أدمين محتاجين وتكسوهم، ودي برضو سنة مفقودة خلي بالك. أنا عايز أكفر عن يمين، يعمل إيه؟ أجيب عشر ناس، عشرة من الناس الفقراء، وأجيب لكل واحد فيهم جلبية مثلا تقيلة دي، يعني اتعامل طعام أيسر شوية، أو تعتق رقبة، وما فيش عندنا اعتق رقبة في زماننا. هو لك لا أنا علي ثلاث صيام ثلاث أيام، مش عليك صيام ثلاث أيام، ربنا قال فمن لم يجد، أنت لم تجد. وبعض الناس بتتفلسف يقول لك لا خد بالك، بص الفلسفة اللي جاية والله العظيم سمعتها كذا مرة، لو إني إنسان غني والفلوس مش همه يبقى الكفارة بتاعته إن هو يصوم، دي اللي هتتعبه، دي اللي تاخد بالك من الكلام، دي اللي هتخليه هو إيه يحس إن هو في كفارة. لكن واحد غني معاه ملايين ما شاء الله ربنا يزيده، ها وأقسم بالله وحلف بالله ورجع عن يمينه، يروح يطعم عشر مساكين ب400 ب500 جنيه ولا حاجة. لا لا احنا عايزين نوجعه، نوجعه بإيه بقى يا عم الشيخ؟ ده يصوم. الكلام ده كلام باطل يا جماعة، الكلام ده كلام باطل. هو عليك عليه الثلاثة الأولين مخير فيهم، غني فقير ده على التخيير، ملوش علاقة بقى كان غني قادر أو مش، ما تتفلسفش في الدين الله يبارك، ربنا قالها كده في سورة المائدة خلاص. فإطعام الطعام تطعم بدون أي سبب أو بسبب. تعرف أنا خطبت خطبة عن النذر، الخطبة دي مسجلة عم شكلها صح؟ خطبة اسمع الخطبة دي عليك، كنت خطبها في مسجد النبي لا إدريس، تكلمت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ أن النذر هذا لا يخرج إلا من البخيل، يخرجه الله عز وجل من البخيل. الحديث ان البخيل هو اللي ربنا بيطلع منه نذرا لله، لو مراتي ولدت لطلع مش عارف ايه، خد بالك انت. فالنذر اصلا مش مستحب، ان انت تنذر لله ده حاجه مش مستحبه، مش مستحبه، بس ربنا بيطلع منه البخيل. خلاص بقى ربنا اداك اهو طلع، يوم مطلع نذرت لله عز وجل انت طلع عجل، يقول لك يا جوز يا عم الشيخ اخد الكبده بتاعه العجل، والله العظيم انا كتير جدا بيتصلوا بيا كده، يا جوز اخد منه الرجل او مش عارف ايه او ايه، قول له ده نذر حضرتك كله لله، حتى الشعر بتاعه حتى الجلد اللي هيطلع وانت مش هتعمل بيه حاجه برضه لله، لو هتبيعه تبيعه تتصدق بثمنه لله، العجل الضفر بتاعه الضفر الشعر اللي هترمي كله لله طالما هو نذر، الا لو كنت في النذر اشترطت، يعني قلت مثلا اطلع عجل لله الا الكبد، قلت كده الا الكبد ده ليه كده، انت عند نذرك اشترطت خلاص تاخد الكبد ليه، لكن قلت كده نفس اللفظ لله علي ان اذبح خروفا، الخروف حضرتك كله لله لا تستثني منه شيء، وما تاخدش في بيتك شعرة، ها لا لا ما ياكلش، ما ياكلش مع الناس، بكلم بجد والله، هو نذر ما ياكلش، ما ياخدش منه ولا حاجه، لا مع الاطلاق بقى، هو النذر نفسه مكروه، النذر نفسه مكروه، لا المشروط او غيره، النذر عامه انت ما تنذرش، النبي نهى عن النذر، انما يستخرج به من البخيل، يبقى مش عايز يطلع وربنا مبتليه بحاجه كده ينذر، هو البلاء جاي من عند مين؟ عند ربنا، هو اللي خلاه ايه يطلع، ربنا اللي خلاه يطلع. تطعم الطعام وتقرأ السلام على من المهم ان الطعام، الطعام ده يا جماعه من اجل اجل اجل العبادات المفقوده في زماننا والله بكلمك بالله. فانت حاول كده على قد ما تقدر كل سنه مره اعمل السنه دي، كل سنه اجمع الناس بدون سبب، يعني مش لازم سبب، مش لازم نستنى اول 10 ايام في ذي الحجه، يعني ها مش لازم نستنى اول 10 ايام، مش لازم نستنى رمضان عشان اجمع قرايبي وخلالي وعمامي واخواتي، مش لازم رمضان، يعني عادي ممكن تعملها يوم كده ملوش اي علاقه باي حاجه. وتقرا السلام، تقرا بص لفظ تقرا ده كانك بتقرا، واصل القراءه قراءه السلام، قال لك تقرا اقرئه مني السلام واقرا عليك السلام، ايه الفرق بقى؟ قال لك اقرئه مني دي لو كانت مكتوبه، يعني اكتب كلام يقرأ فيه إن أنا بسلم عليه. أقرئه مني السلام، أقرأ عليك السلام، أنا بقول لك فلان بقول لك السلام عليكم ورحمة الله. خلاص السلام. طبعا احنا لينا خطبة برضو كاملة هتلاقيها مسجلة، الصوت كويس إن شاء الله لأن فيها صوت تعبانة جدا في الخطب القديمة يعني، لكن خطب السلام دي هتلاقي خطبة إن شاء الله تلاقي الصوت كويس، خطبة كاملة هتفهم فيها إن شاء الله عز وجل يعني يعني إيه سلام، وإن ربنا سبحانه وتعالى اسمه السلام، وإن سبحانه وبحمده أول ما خلق آدم، أول ما خلق آدم قال له اذهب فسلم على أولئك الملائكة، أول كلمة ربنا يقولها تخيل قال له إيه؟ روح سلم على الملائكة، اذهب فسلم. الحديث رواه البخاري في صحيح، مش أنا اللي بقول، النبي اللي بيقول، اقرأ اذهب فسلم على أولئك الملائكة. فذهب فقال السلام عليكم ورحمة الله، لا قال السلام عليكم بس. فردت الملائكة قالت وعليك السلام ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. الكلام ده على فكرة يا جماعة مهم، بعض الناس مستسهلة جدا موضوع السلام ده، لا والله العظيم موضوع السلام ده مهم جدا. أعتقد أن الخطبة دي كانت في المسجد ده، إن إحنا بيسلم الراكب على الماشي صح؟ والماشي على الجالس، والصغير على الكبير. السلام ده ليه أدب كتيرة جدا جدا جدا، لما تبقى راكب عربية وقفل الإزاز بتاعك واحد يعمل لك كده من بره العربية أو يديك كلاكس، كلاكس يعني معناها إيه؟ هو بيسلم عليك، سلم عليك، قول له عليك السلام، رد انت وفي العربيه قول السلام عليكم، حتى لو هو مش هيسمعك من ورا الازاز قول له السلام عليكم ببقك، السلام عليكم، مش هيسمعني قولها انطقها، هو اللي بره سمعك وانت بتعمل له كده السلام عليك، الاشاره دي معناها ايه؟ اقول له بره وانت بره هو مش هيسمعك، قول له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا اللي بيجي في اذاعه القران الكريم اول ما تفتح الراديو يقول لك ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت قاعد تسمع الراديو قول له، قول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خدت بالك الاخرس عمل لك كده معناها السلام عليكم، واحد اخرس رد عليه السلام قول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من اهميتها انا ما اعرفش نهي بصراحه يا شيخ، لكن هو مش مستحب انت تسلم بالاشاره، انا لا اعلم نهيا، مش معنى ان انا ما اعلمش يبقى ما فيش، في ناس بتفكر كده ان انا ما اعلمش يعني ما فيش، لا انا بقول لك لا اعلم يعني انا ما قراتش، فلربما يكون هذا كلام موجود يعني عند اهل العلم ان في نهي من الشيخ بيقول ايه، نهي عن السلام بالاشاره. شوفوا لنا انتم الموضوع ده يا جماعه، هل في نهي عن السلام بالاشاره؟ من اهميته قلت ان سيدنا الخضر لما كان مسجم بثوبه وراح له سيدنا موسى في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي بن كعب، قال له ايه اول كلمه يقولها موسى للخضر؟ قال له ايه؟ احد يعرف؟ قال له السلام عليكم. فجدا استغرب سيدنا الخضر، شال البتاع من على وشه كان مسجب ثوب، قال له وأنا بأرضك السلام. لا استنى بقى، انت بتقول السلام عليكم، دي الكلمه دي مش اي حد يقولها، تخيل السلام عليكم كانت غريبه بالنسبه له. قال وأنا بأرضك السلام، جايب الكلمة دي منين وفي أنهي أرض دي؟ ده نبي مرسل خضر، ده جايب الكلام ده منين؟ وأنا بأرضك السلام، قال أنا موسى، قال موسى بني إسرائيل، قال نعم، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ حديث أبي بن كعب حديث معروف. فشوف الاستغراب إن هو قال له إيه؟ أنا بأرضك السلام. النبي دخل عليه في عند أبي داود، ولا أعلم صحة هذا الحديث، وهو عند أبي داود في سنن، دخل الرد ثلاث رجال، واحد قال السلام عليكم فجلس فقال النبي عشرة، دخل الثاني فقال السلام عليكم ورحمة الله فجلس فقال النبي عشرون، دخل الثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فجلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون. خلاص الحديث رواه أبو داود، وأنا ما أعرفش هو صحيح ولا ضعيف، إحنا الصحيح عندنا البخاري وإيه ومسلم. وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، أو دي برضو سنة متغيبة في زماننا، إن أنت والله واحد قبل كده قال لي بص يا شيخ، شاف الأخ اللي جاي هناك ده، قلت له، قال لي بص مش بيسلم على أي حد إلا اللي يعرفه بس، يعني بيبقوش في وشه كده أخ يعني أخ، ويبص فيه كده ويسيبه ويمشي. طب ده المفروض هو يعني المفروض ما انا بقول المفروض يعني هو اخ وفاهم ان السلام ده على ايه؟ على من عرفت ومن لم تعرف. انت اما تبقى ماشي في الشارع ايه اللي هيخسرك ان انت تمشي على بعض الناس او راجل بتاع فراخ والتاني بتاع فاكهه والتالت بتاع عجلات والرابع وانت ماشي في المحلات كده السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. انا قعدت سنه قلت الكلام ده قبل كده والله قعدت سنه وشهرين رايح جاي محل بتاعي كان في ارض الشركه الشرقيه رايح جاي يسلم على رجل منجد انتريهات ولا اعرفه ولا يعرفني والله والسلام عليكم انا رايح والسلام عليكم انا الراجل ده حسيت فيما بعد كم شهر كده ان هو انا ومعدي بيسيب اللي في ايده كله والله ويسيب اللي بتاعه وشه وبيبتسم ويضحك ويحس ان هو عايز يشيلني من العرض شيء لا اعرفه ولا يعرفني ومجرد اول ما عدي يا حبيبنا اتفضل يا حبيبنا خد بالك راجل عادي جدا وراجل من الناس واحد من الناس شفت السلام النبي كلمه النبي كلمه وحي يا جماعه وحي النبي قال كده والله فكرني بالحديث عليه الله ينور عليك على الشمس قال لن تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم السلام والله العظيم فلان ده يحبك من غير ما يعرفك مجرد انت تقول له ايه بوش بوجه طلق كده السلام عليكم بكلمه بسيطه جدا بتحبب فيك الناس الثانيه بقى الثانيه ده بقول لك عليه ما قالهاش سبحان الله الراجل بيكلمني كده بتغيظ عليه مع ان برضه لا يعرفه يعني هو مجرد ان هو بيعدي ما بيسلمش الموضوع كبير يا جماعه عند الناس هو كبير في الشرع اصلا النبي امر بيه تخيل ان هو خير الاسلام ان انت تمشي وتسلم على الناس ده خير الاسلام اي الاسلام خير من افضل الاعمال في الاسلام مش هقول الافضل على الاطلاق انا مش هقدر اقول الكلمه دي لكن هو من افضل الاعمال في الاسلام ان انت تمشي السلام عليكم تقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وفي حديث أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله ابن عمرو ابن العاص يقول إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير؟ مش أي الإسلام بقى يعني مين أفضل الناس في المسلمين إسلاما؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. بس لو تلاحظ ان في الحديث اللي فوق تطعم الطعام اتكلم عن حاستين عند الانسان اللسان والايد صح كده؟ السلام عليكم السلام عليكم دي شرط السلام واللسان السلام عليكم انت بتنطق بيها والطعام حاسه الطعام الاكل بص تحت من سلم المسلمين من لسانه ويده الاثنين طبعا احنا عندنا احاديث كتيره جدا بتدل على ذلك منها ما قاله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا معشر من امن بالله ولم يدخل الايمان قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين اهم حاجه ازاء المسلمين ابعد عن ازاء المسلمين من سلم المسلمون من لسان ويده لا تتبعوا عورات المسلمين فمن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف رحله ها؟ من تتبع عورة مسلم إيه؟ ربنا هيفضحه ولو في جوف بيته ولو في جوف رحله قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يوم الحج كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه كل المسلم على المسلم حرام فما تحاولش تأذي المسلم بكلام الكلام طبعا بيشمل النميمة والغيبة والأعراض والشتيمة بالك أنت كل ما هو لسان بيقال باللسان على المسلم ويده إن أنت ما تضربوش يعني أو ما تحاربوش إن عندنا حديث أبي بكر وهو في الصحيحين إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار ليه؟ عشان هو استعمل إيده ضد المسلم طبعا الكلام ده يا جماعه ليه فقه بس تبقى فاهم ممكن نصلي اشرب بس بق ينسون هقول لك انا قال لك ازاي اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار والصحابه التقوا بسيفيهم مش الصحابه التقوا الصحابه معايا مش الصحابه حاربوا بعض بالسيوف؟ يعني التقوا بالسيوف؟ يعني هم في النار؟ لا، الصحابة رضي الله عنهم في الجنة كلهم، ده رضي الله عنهم ورضوا عنه. طب ايه يعني الحديث مخالف للحديث؟ لا، الحديث مش مخالف للحديث. الحديث ابي بكر اللي انا قلت لك ده، اذا التقى المسلمان بسيفيهما، ده معناه اذا التقوا في حرب على دنيا. على ايه؟ يعني انا مثلا قلت لك ان حته الارض دي بتاعتي، واحنا الاثنين جنب بعض في الارض، انت ليك الفدان ده وانا الفدان ده، اختلفنا في حته الارض بين الفدانين، لا دي بتاعتي لا دي بتاعتي، ورحنا رفعنا على بعض السيوف، القاتل والمقتول طول ما انت بتقتتل على دنيا انتوا الاثنين في النار طالما رفعتوا السلاح على بعض. ده معنى كلام مين؟ معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اللي حصل بين الصحابه كان قتال على ايه؟ على دين، قتال على الحق. الاثنين شايفين ان هم بيقتلوا على حق. وقد قال صلى الله عليه وسلم ايه في في في, في المجتهد؟ قال ان هو ليه اجران، المجتهد ان اصاب له اجر وان اخطا، ان اصاب له اجران وان اخطا. ده حديث على فكره، مش بقول دي مش قاعده فقهيه، ده حديث انا قراته بنفسي. المجتهد ده بيبقى ليه اجرين، ليه اجر ان اخطا واجرين ان اصاب، خدت بالك؟ فان الصحابه بيقتلوا على حق، كلاهما يرى انه على حق، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري من حديث ابي هريره، وانا قلت الحديث تقريبا قبل كده هنا، لا تقوم الساعه حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتله عظيمه دعواهما واحده. يعني ايه بقى دعواهما واحده؟ يعني كلاهما يدينان الدين، كلاهما يدينان الدين، كلاهما يقولان لا اله الا الله محمد. ده تفسير. التفسير الثاني ان الاثنين بيدعوا ان هم على حق. فريق علي بيقول احنا على حق، فريق معاويه بيقول احنا على حق، وكلاهما بيقاتل على ان هو مجتهد والحق معه. طالما انا اجتهدت واجتهادي بيقول لي ان ده الحق، حتى لو قتلت ان شاء الله اخش الجنه، لان انا كنت بقاتل على ايه؟ على ما اعتقد انه حق. ما احنا ان كنت هترجح مني على حق، لا احنا عندنا حديث تقتل عمار الفئه الباغيه. فبعد كده بعدين خالص بقى، قبل ما الحديث تنتشر وتجمع الحديث يا جماعه، كانت الاول لم يجمعها ديوان واحد، الحديث كانت متفرقه في قلوب الصحابه، فكانتش كلها مجموعه فين؟ زي ما انت بتقرا كده في الكتاب ده، الحديث كلها مجموعه عندك انت الصحابه في الكتاب اهو، كان زمان مفيش الكلام. عشان واحد يسمع حديث يسافر بلد، يسافر شهر عشان يسمع الحديث، ما كانش مجموعة، كل واحد صحابي. يعني مثلا حديث مسلم لما كان سيدنا عمر أخذ الجيش ورايح الشام، قبل ما يخش الشام قالوا له إن الطاعون الوباء انتشر في بلاد الشام، وقف وقالوا قال بعثوا إلي بمشيخة بدر، إيه رأيكم في بلاء وفي وباء نقدم الناس عليه ولا نرجع؟ فقال بعضهم نقدم وامر ربنا مشاك لي روح، وقال بعضهم ايه نرجع، اختلف. فقال قوموا عني، فقام ائتوا لي بمشيخة الانصار، فاختلفوا كاختلاف المهاجرين. فقال قوموا عني، هل هنا احد من مشيخة بدر؟ الاول كانت القريش، بعد كده الانصار، بعد كده قال هل احد من مشيخة بدر؟ جاب مشيخة بدر فلم يختلفوا عليه، قال نرى أن ترجع ولا تقدم الناس على هذا الوباء، معك بقية أصحاب رسول الله، فما تقدمهمش على إيه؟ على الوباء ده. فقال عمر أيها الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. أنا بقز على ظهر، يعني على أنا راجع هركب الفرس بتاعي وارجع، كلكم اركبوا معايا ورا ونرجع تاني بلد. فقال ابو عبيده بن الجراح، وكان من ضمن الناس المخالف ان هو عايز يقدم وامر ربنا مضانا ان يمضي فيه، فقال افرارا من قدر الله يا ابن الخطاب؟ قال ايه لو غيرك قالها يا ابا عبيده، وكان عمر يكره خلافه، ايه لو قالها غيرك يا ابا عبيده، انما نفر من قدر الله الى قدر الله. أرأيت لو أن لك إبلا ونزلت أرضا خصبة وأرض جدباء، ألست إذا رعيتها في الخصبة رعيتها بقدر الله، وإذا رعيتها في الجدباء رعيتها بقدر الله؟ طب انت بترعاها في الخصبه ليه؟ طب ما انت لو رعتها في الكتبه هترعاها بايه؟ اشمعنى اخترت الخصبه؟ ده ده ده ده ده ده الفهم يا جماعه. لا انا عايز اقول لك الشاهد من الحديث بقى الجمله اللي جايه دي. كان عبد الرحمن بن عوف متغيبا عن هذا المشهد تماما، كان في مشوار بعيد وجه بعد ما سيدنا عمر قال لي اني مصبح على ظهر فاصبح عليه، فقال اني عندي من ذلك علما سمعت رسول الله. بص النص بقى، لما النص يجي اركن اي اجتهاد على جنب خلاص، عشان كده بقول لك لا اجتهاد مع النص. اني عندي من ذلك علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يتكلم عن الطاعون، يعني اذا قدمتم عليه وكان في ارض فلا تدخلوها، واذا كنتم بها وفيها الوباء يعني فلا تخرجوا منها. فحمد الله عمر وقال الحمد لله ورجع. خدت بالك حمد الله على ايه؟ على ان اصاب الصح الصواب، وكان نص النبي صلى الله عليه وسلم ان هو نرجع. فالرجل الناس اللي كانت مجتهده اجتهادي انا بقول نقدم، هل هذا خطا؟ هو اجتهادك تؤجر عليه ولا تؤجر عليه؟ تؤجر. المهم ان ما بقاش في الاجتهاد ده هوى نفس، ان انا مجتهد على هوى نفس. انا بحب اسمع الاغاني، ها، وسمعت ان الشوكاني قال ان الاغاني ما فيهاش حاجه، ما هو عالم اهو، ها، اي حد لا المجتهد ليه شروطه، المجتهد ده ليه شروطه عند العلماء، اقراها بقى ده كلام طويل. في المجتهد ده لازم يبقى ليه شروطه يا جماعه. اولا بيبقى رقم واحد بيبقى من الحفاظ، من الحفاظ رقم واحد. رقم اثنين هو بيبقى درس يعني ايه فقه، ها، ويعني ايه اصول الفقه، لازم يكون درس الحاجات دي كلها. طبعا موضوع كبير شويه، لكن شوف انا كنت بقول لك ايه دلوقتي، الشوكاني اقول انا بقى، ما هو في امام هو قال ان هي حلال يا جماعه، ما يلا ها وناخد بالهوى وحلال، مع ان اصلا الكلام في الموسيقى لا خلاف فيه، الكلام في الاغاني فيه خلاف يا جماعه، بس والله العظيم الناس ما فاهمه حاجه الا من رحم الله، والله انا بحلف بالله. حتى الناس اللي بتقرا في موضوع الخلاف ده مش فاهمين. كان زمان يا جماعه الغناء عندهم مش مختلط بالموسيقى زي دلوقتي، كان الموسيقى دي حاجه والغناء ايه، والغناء دي حاجه تانية خالص. في ناس بتغني الغناء ده عباره عن كلمات بصوت، كلمات بصوت ما فيهوش موسيقى، موسيقى دي موضوع تاني خالص لوحده، دي حاجه لوحدها ودي حاجه لوحدها. فالنبي لما النبي والصحابه والتابعين لما بيتكلموا عن حكم الغناء ما بيتكلموش عن موسيقى خالص، موسيقى فيها نص خلاص الموضوع منتهي. لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، فربنا ذكر المعازف مع الزنا ومع الخمر ومع الحرير، خدت بالك؟ فما فيهاش ما فيهاش كلام. لكن العلماء اختلفوا، لما تسمع كده يقول لك الامام فلان الفلاني قال زي الشافعي مثلا، قال قال الشافعي قبيحه قبيح وحسنه حسن، دي الاغاني اللي هي بدون موسيقى. ان انا لما اغني كلمات بدون موسيقى فيها مجون وفيها تحس ان هي فيها فسق فده قبيح، فقبيحه ايه؟ قبيح. ولما اغني اغاني حسنه فيها معنى طيب بصوت، بصوت اغاني بدون موسيقى برضه، فهذا كلام حسن فحسن. يعني اضرب لك مثالا، مثلا لو جينا نقول مثلا جيب نشيد لمشاري راشد في عصرنا بدون موسيقى، مثلا الا صلاتي ما اخلي، دي اسلوب غناء ولا مش اسلوب غناء؟ ما اخليها واعمل كده، دي غناء، بس نقول له ان ده حسن. الحسن ده ايه؟ حسن ولا قبيح؟ حسن. الكلمات مالها؟ فهو ده اللي بيعنيه الامام الشافعي، الكلمات دي اللي هي بدون موسيقى دي اللي بتترتل على هذا النظام حسن بتاعها حسن. يجي واحد بيقول لك قدر الاحمق الخطاء و ها ومش عارف شعرها ايه ويقعد يتغزل في امراه وباسلوب غناء، ده قبيح ولا مش قبيح؟ ده قبيح. فده معنى كلام العلماء قبيح قبيح وحسن حسن، والخلاف ما بينهم في الغناء على هذا النياط، مش ان هو تجيب اغنيه دلوقتي لاحد المغنيين مختلطه بالموسيقى وتقول لي ان ده في خلاف، لا ده مفيش خلاف خالص، الموسيقى ما فيهاش خلاف، واصلا مع الموسيقى في قبيح. الموسيقى دي عمرك شفت فيها كلام مش قبيح؟ ها؟ في بس قليل جدا يعني، زي بنت الحصري كده اللي كانت عامله اغنيه بتاعت الرسول دي. هذه مختلطه بالموسيقى بس مالها؟ فيها موسيقى كلام حسن بس فيها موسيقى. فالاجتهاد صاحب الاجتهاد على كل حال هو مأجور، بس الشرط ما يكونش فيه هوى نفس. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طبعا هو حديث أبي موسى وحديث جابر بن عبد الله نفس الحديث، وهو بص الكلام ومتفق عليه زي من حديثين، متفق عليه من حديث جابر ومتفق عليه من حديث أسمع. أنا لا أعلمه عند البخاري إلا من حديث أبي موسى بصراحة، أني حفظت حديث جابر كلها، جمعت أصلا حديث البخاري كلها مجموعة في على عملتها كده في كتاب غريب شوية خاص بي أنا يعني، فكل صحابي في البخاري جعلته مع نفسه، فعارف حديث جابر كلها فين وعارف حديث أبو هريرة كلها فين وكده، عملت كده يعني قسمت البخاري نفسه إلى أحاديث. فما أحفظه في البخاري عن جابر، لكن أحفظه في البخاري عن أبي موسى. فممكن يكون حديث أبي موسى هذا، مش ممكن أكيد حديث أبي موسى ده متفق عليه، لكن حديث جابر رواه مسلم فقط والله أعلم. حدثني يزيد عبد الله بهذا الإسناد قال سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي المسلمين أفضل. طبعا احنا قلنا قبل كده في كلام كثير إن يا جماعة تلاقي الراوي واختلاف الألفاظ مع الرواة التحديثية كده يعني، ده من تصريف الرواة، ده من تصريف الراوي نفسه. وضربت قبل كده مثال بحديث أبي سعيد كل خوخة في المسجد تغلق أو ترد إلا خوخة أبي بكر، الثاني قال كل باب. تلاقي حديث ابن عباس في الصحيحين يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار، قلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكفرن العشيرة وتكفرن الإحسان، إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. دي رواية، بص رواية أبي سعيد بقى رواية البخاري، دي رواية ابن عباس. رواية أبي سعيد يقول لك إيه؟ تصدقنا يا معشر النساء فإني أريتكن أكثر أهل النار، ما رأيت من ناقصات عقل وديني أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قالت امرأة يا رسول الله وما نقصان عقلنا وديننا؟ قال أليس شهادة المرأة نصف مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها عقلها، أليس إذا صامت لم تصلي، إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. شفت الحديثين؟ على فكرة حديثين دول واحد، يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. بص الروايتين زي مختلفين، خذ على هذا بقى المنوال. يعني عايز أقول لك إن الصحيح كله كده، روايات الرواية هي هي الرواية، بس اختلاف في الألفاظ، اختلاف شديد جدا جدا جدا. يعني هذا الاختلاف الذي حدث من الصحابة طبيعي، إن إحنا بشر. أنا حفظت كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى. أصلا يا جماعة الكلام يجوز يروى بالمعنى ولا لا يجوز يروى بالمعنى؟ يعني أنا هروي كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أروي بالمعنى ولا لا؟ ها؟ يجوز أو طبعا فتح الله لك، فتح الله لك. يجوز أروي كلام بالمعنى، إن الصحابة نفسهم لما تقرأ في الصحيحين هتعرف الكلام بيقول لك، هم نروي الحديث بالمعنى مش بالنص النبوي، بالمعنى اللي كل واحد فيهم فهم. أنا فهمت النبي قال خوخة، فهمت النبي قال باب، هي الخوخة هي الباب. النبي مرة قال مدية ومرة قال سكين. أبو هريرة قال لك والله ما سمعت السكين إلا يومئذ كنا نقول المدية. فأبو هريرة لما يجي يروي حديث المدية ده هيروي المدية ولا السكين؟ هو ما عرفش السكين ده، أول مرة يسمعها في حياته كلمة سكين دي، فيقول إيه؟ ائتوني بالسكين. حديث سليمان عليه السلام لما جاءت امرأة إلى داود كان في ستتين، حديث البخاري، الاثنين دول من بني إسرائيل. هختم بدعاء من سيد خلاص، خلاص أنا طويلت، أنا هختم بدعاء. كان ستين دول من بني إسرائيل، واحدة كبيرة واحدة صغيرة، المهم إن كل واحد فيهم خلفت عيل. فجاء الذئب فذهب بابن إحداهم، خد الذئب كل واحد، فاختصم فين؟ الاثنين في الطفل اللي بقى ده. لا ده ابني، لا ده ابني. اختصموا لمين؟ لداود عليه السلام. فقضى به للكبرى، ده ابنك انت يا كبير. فخرجت على سليمان عليه السلام فقال ائتوني بالسكين اشقه بينكم. كلمه السكين دي انا عايز اقف عندها بقى. لو قالها سيدنا ابو هريره هيقول ايه؟ مع ان النبي قال سكين. طب الحديث صح ولا مش صح؟ يبقى ينفع يتروي بالمعنى ولا ما ينفعش؟ بس هو ده انا عايز اقوله. ائتوني بالسكين اشقه بينكم. فقالت الكبرى لا لا، قالت الصغرى، قالت الصغرى لا يرحمك الله. ما كل واحد عارفه ابنها. قالت لا يرحمك الله، ما هو له، هو له. قالت لا، قالت له ايه ده؟ لا ما تشقوش، هو بتاع ابنه. فقضى به للصغرى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل حياه زياده لنا في كل خير، واجعل موت راحه لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد واله، والحمد لله رب العالمين.